جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فالله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: كيف التوفيق بين الحديث الذي جاءت من أفضل الأعمال بر الوالدين وما جاء في أن أفضل أعمال الجهاد في سبيل الله؟ التوفيق بينهم والجمع بين الحديث أن كل إنسان يفضل له ما يليق به. إنسان عنده والدان محتاجان إليه فهو كونه عندهم ويخدمهم ويرعى شؤونهم ويحسن إليهم أفضل ممن يخرج في الجهاد، لأن الجهاد فيه من يقوم غيره. ولذلك لما جاء الرجل يقول: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أو الرجل آخر قال جاء من أجل أن يسجل نفسه في الغزوة، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والآخر قال: إني تركتهما يبكيان. قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. فكثيرا ما يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، ثم يعطي الجواب على حسب ما يليق بهذا الشخص، لأن الناس ليسوا على وتيرة واحدة. بعضهم قد يكون عنده نوع من التقصير في الصلاة فيقول: أعظم الصلاة أعظم الأعمال الصلاة. وبعضهم قد يكون تقصيره في الذكر فيقوله فيحثه على كثرة الذكر، أو يكون مثلا مقصر في حق الوالدين فيحثه ويبين له أن بر الوالدين هو أفضل الأعمال، وهكذا. فالإجابة منه عليه الصلاة والسلام للناس على حسب أحوالهم وما تقتضيه حالتهم. الناس ليسوا على وتيرة واحدة. إذا كان إنسان ليس له والدان وهو قادر على الجهاد، فالجهاد في سبيله أفضل. له والدان كبيران محتاجان إليه، فكونه يخدمهم ويتولى أمرهم ويحسن إليهم أفضل، وهكذا. يقول سأل: هناك جهاد يؤجر عليه المرء ولو لم يجاهد، وهل يدخل فيه جهاد النفس؟ الذي يؤجر عليه الإنسان ولو لم يجاهد، كونه ينوي ويعزم فيما لو قدر ولكن له عاجز، إما في نفسه وإما في ماله، يعني ما يستطيع، لكنه لولا العذر لجاهد، كما بين عليه الصلاة والسلام لما قال إن في المدينة رجال ما هبطتم واديا ولا صعدتم مرتفعا، كما معنى الحديث، إلا كانوا معكم وهم في المدينة. حبسهم العذر. والله عز وجل يأجرهم على حسب نياتهم، وابن مكتوم رضي الله عنه لما جاء رجل أعمى فسمع فضل الجهاد، قال: كيف يا رسول الله؟ نحن يعني، لأنه يريد أعلى الدرجات. فأنزل الله عز وجل الآية في سورة النساء في بيان عذر المعذورين، وأن الله يأجرهم على حسب نياتهم. ومع ذلك رضي الله عنه ما صبر في وقعة القادسية، إذا لم أكن ناسي، وكان القائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خرج معهم وقال: أعطوني الراية وأوقفوني في المكان، يعني بين الصفين، لأني أعمى ولن أنهزم مهما حصل حتى يظهر الله دينه ويعلي كلمته، فإن قتلت فأنا في سبيله الانهزام، أنا ما أنهزم. فالمهم أنه قتل في سبيله وهو رجل أعمى، لأن نفسه ما طاوعته نفسه ولا رضي أن يتخلف وهو يسمع الفضل لمن جاهد في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين درجات الجنة ومنازلها؟ هي بمعنى واحد؟ هي الدرجات هي المنازل، الدرجات تدل على العلو يعني، والمنازل هو ما أعده الله لهم من الغرف والخيام وما ذكر الله عز وجل. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ يعني لو جاء أحد من المشركين وطلب أن يجيره يعني بأن يجعل له أمانا لوقت معين حتى لا يقتل ولا يعتدى عليه حتى يسمع كلام الله، ربما يهتدي، فإن اهتدى وأسلم فالحمد لله هو المقصود، فإن أبى فإنه يخرجه عن مكان المأمن ثم يكون بعد ذلك ليس له عهد ولا ذمة عندنا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد فقط من أجل أن أدخل من باب وأخرج من باب آخر، هل يلزمني أن أصلي تحية المسجد؟ وهل يجوز هذا الفعل من جهة المسجد طريق؟ إذا كان ما قصدك الامتهان ولا قصدك الجلوس في المسجد فليس عليك أن تصلي ركعتين، لكن لو أنك أنت بنفسك أحببت ما دمت دخلت في بيت من بيوت الله وأنت على طهارة وأردت أن تكتسب ركعتين فذلك لك، وإذا لم يكن قصدك الامتهان للمسجد فلا بأس أن تدخل من باب وتخرج من الآخر. يقول السائل: هل هناك في هذه الأيام راية صحيحة شرعية الجهاد يمكن أن يذهب إليها الإنسان المسلم؟ أما الآن ما سمعت أنا شيء، لكن على الإنسان أن يجهز نفسه وأن يكون دائما مستعدا ناويا فيما لو دعي للجهاد في سبيل الله ونادى منادي الجهاد وأمر إمام المسلمين بذلك فإنه يبادر سواء في نفسه أو في ماله أو في كل ما يستطيع. الجهاد والجهاد كله على حسب حاله، بعضهم ما عنده لا يستطيع بنفسه وليس عنده مال، يستطيع بقلمه، يستطيع بكلامه، في الخطب، في النصائح، في المواعظ، في الحث، وهكذا. فائدة من كلام الشيخ العثيمين قول الله عز وجل: قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال رحمه الله تعالى: فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار، كل كافر من أي بلد كان، من الروس أو الأمريكان أو الفرنسيين أو الفلبينيين وغيرهم، يجب عليهم أن يقاتلوا كل كافر حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يد. ولكن إذا قال قائل: كيف يكون ذلك اليوم، كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر؟ قلنا: إن الواجبات لها شروط، منها الاستطاعة لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعضا، وليس عندهم تفكير في أن يقاتلوا علي كلمة الله، هذا ظني فيهم. والواقع شاهد بذلك بأن المسلمين لا يريدون هذا على الإطلاق. ثم قال: والأمة الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة مشتتة، لم يقم أحد منهم يثأر لدين الله عز وجل، فكيف يمكن أن يقاتلوا الكفار؟ بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالأمس يقاتله، نمد إليه اليوم يد الذل والاستسلام، فكيف نطلب المسلمين أن يقاتلوا الكفار؟ نعم، الله جل وعلا يقول: قاتلوهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ويقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولكن مع الأسف إنا لله وإنا إليه راجعون، كل هذا ضاع. على كل حال، لا بد أن يعود المسلمون إن شاء الله إلى دينهم عودة صحيحة، وينضم تحت راية الإسلام، ولا بد أن ينتصر الإسلام إن شاء الله على الكفار، لكن أجل ذلك وعلمه عند الله، وإلا فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك كائن. ومن ذلك حرب المسلمين لليهود حتى الشجر والحجر يدعو المسلم إلى اليهودي المستظل تحته والمختفي، يقول يا مسلم هذا يهودي عندي أو تحتي تعال فاقتل. فعلى كل حال ذلك لا بد أن يكون، ولكن لكل أجر كتاب، والعلم عند الله عز وجل متى يكون ذلك. يقول السائل: هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول وتكون عبد الله القاتل فيما يحصل في مثل هذه الأزمنة من قتال المسلمين بعضهم بعضا؟ أي نعم، هذه إذا صارت بين المسلمين فلا ينبغي لك أن تدخل في الفتنة إلا أن تدافع عن نفسك، فيما لو تسلط عليك أحد يجب أن تدافع عن نفسك وعن أهلك وعن دينك. ولذلك كما ذكرت لكم عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن حذى حذوه لما دعي إلى الخروج مع بعض الجيوش التي حصل بينهم، قال لماذا لم تخرج؟ قال نحن قاتلنا، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون الدين كله لله ولئلا تكون فتنة، وأنتم تدعوننا الآن ليكون الدين لغير الله ومن أجل أن تكون فتنة. فكف نفسه وسلاحه وجعلها في بيته رضي الله عنه، فتلك فتنة طهر الله منها يدي فأنا أطهر منها لساني. نعم. يقول السائل: إذا كان إنسان يصلي النافلة وقيمة الصلاة، هل يخرج من الصلاة بسلام أم بدون سلام؟ إيش حصل؟ كان يصلي النافلة وقيمة الصلاة الفريضة. لا، أولا إن كان قد صلى ركعة فالأولى أنه يصلي الركعة الثانية خفيفة، وإن كان أقيمت وهو لم يركع الركعة الأولى فإنه يسلم ثم يدخل مع الجماعة. يقول السائل: من هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في حين استماع لخطبة الجمعة، هل يدخل هذا في اللغو منيعا؟ نعم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها بأس، ولا وليست من المحظور، وليست من الكلام المحظور، لأنه في الحديث رغم أمس أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك، اللهم صل وسلم. لكن الكلام الذي غير هذا هو الذي لا يجوز أن الإنسان يتكلم بشيء. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، يقول من هي هذه الطائفة؟ هذه الطائفة هم من وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، هم أهل السنة والجماعة، هم المتمسكون بالكتاب والسنة السائرون عليهما والمتمسكون بذلك، ساروا على هديه صلى الله عليه وسلم محكمين لكتاب الله، لم تغيرهم المغيرات ولم تهمهم الزوابع ولا الفتن، متمسكون بدينهم مجتمعون على إمام المسلمين وعلى تحكيم الكتاب والسنة، هم تلك الطائفة، هم الطائفة المنصورة الذي قال في عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فتلك هي الطائفة المنصورة. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنه يعمل في بيع الذهب، أحيانا يأتي أناس يريدون بيع ذهبهم فنبادلهم بذهب، وإذا كان هناك فرق نعطيهم مالا على الذهب، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا هو الربا بعينه، ولا تشف بعضها ببعض، لا تشف بعضها على بعض، الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء ولا تشوف بعضها على بعض، يعني لا تزيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. ولكن المخرج من ذلك لمن يريد أن يبيع الذهب القديم ويشتري جديدا، فإنه إما أن يشتري أول ما يريد ثم يعرض ما معه ويبيعه سواء على من اشترى منها أو آخر، أو يبيع أول ثم يشتري ولا يعلق هذا بهذا أيضا، ما يقول اشتري مني على أن اشتري منك، لا، يمكن يشتري من إنسان ويبيع على آخر، ويمكن يشتري ممن باع عليه لكن بدون شرط. أما أنه يقول هذا قيمته كذا وهذا قيمته كذا أعطنا الفرق، لا، لا بد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لبلال لما جاءه بالتمر البرني قال من أين لك هذا؟ قال كان عندنا تمر ردي فبعت منه الصاعين بصاع من هذا ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري، يعني بيع التمر الردي مثلا بنقود ثم اشتري بالنقود التمر الطيب. وهكذا مسألة الذهب والفضة. نعم. يقول السائل ما هي أقل مدة في الاعتكاف؟ هل يجوز أن اعتكف ساعتان؟ العلماء رحمه الله يقول ولو ساعة، المهم أنك نويت أن تعتكف في المسجد ولو ساعة. يقول السائل ما حكم الدعاء بغير اللغة العربية في السجود؟ إذا كنت غير عربي ولا تستطيع أن تنطق باللغة العربية بالدعاء فربك عز وجل ما يخفى عليه خافية، يعلم جميع الدعاء الدعوات في جميع اللغات، لأنه هو الذي خلقهم وأوجدهم وأوجد لغاتهم، فهو أعلم بهم من أنفسهم عز وجل. حسن عليك. يقول السؤال ما جاء في أن المبطون والغريق والهدم وغيره أنهم شهداء، هل أجرهم مثل أجر الشهيد في الجهاد؟ لا، على كل حال هم لهم أجر شهداء، لكن أعظم الشهداء وأفضلهم المجاهدون في سبيل الله الذين قتلوا في سبيله. يغسلون؟ أين يغسلون؟ إلا من كان في تغسيله صعوبة كمن متمزق في حريق أو نحو ذلك، وإلا فهم يغسلون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.